الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فائدة مهمة جدا جدا كهوس التقليد. التقليد نكو كوينغنية قولي يا شيخ بلا دليل نهوجة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. كوينغنية قولي يا متواكو أو شيخواكو أو معلمواكو ديو تقليد، na hali ya kuwa wewe hufahamu sababu ya yeye kuitumia hii kauli wala maana ya kauli yake. Wataba man siwahu, na unaikataa kauli yoyote kinyi ilikuwa kinyume na kauli ya mwalimu wako au shekhu wako. Au an yatabayyana laka khata'uhu, au inabainika kwako kosa la kauli ya shekhu wako mwalimu wako. Fatattabi'ahu mahabata khilafihi, unalazimika kumfuata ni kwa ajili ya kumwogopa. Wa anta qad bana laka fasada qawlihi, hali ya kuwa imebainika kwako ni ubatili wa kauli yake na kufisidika kwake. Qala rahimahullah: wa hadha muharramun, hadha muharramun alqawli bih fi dinillahi subhanahu wa ta'ala, na hii ni haramu kuisema au haramu kuitakidi au haramu kuikubali katika dini ya Allah mtukufu. Qalahu rahimahullah katika kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi, juzu ya pili, kurasa 787. Wallahu ta'ala alam.